طمس على قلبه فما استشعر بتلك النسمات ممن دخل عليه رجب ودخل عليه العشر الأوائل من شعبان، وها نحن سندخل في العشر الثانية من شعبان وقد اقترب علينا رمضان وما استشعرنا تلك النسمات لذلك الشهر العظيم. لذلك سبقت بهذه الخطبة مع أننا كنا قد بدأنا بسلسلة لأهميتها وحتى لا يفوتنا القطار وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، فنرى أننا قد دخلنا رمضان وما زالت قلوبنا غير مستشعرة به. لذلك عنونت هذه الخطبة بعنوان كيف أجد قلبي قبل رمضان؟ أبحث عنه فما أجده، أخاف إن دخل علي رمضان ووقف الناس في الصلاة وقرأ عليهم الإمام فانهالت العبرات والدمعات ورفع الإمام يديه بالدعوات فلهجت أصوات المصلين بآمين مع العبرات والدمعات وأنا قلبي جاف. بكى الناس قبل الإفطار، اجتمعوا في المسجد، رفعوا أيديهم، بكوا بين يدي ربهم، وأنا منشغل هنا وهناك بفيلم أو مسلسل أو لعبة أو هاتف أو غير ذلك، أخاف أن يدركني رمضان ولا أكون مع ركب التائبين، ولا أكون مع ركب المؤمنين، ولا أكون مع ركب العائدين لرب العالمين. أخاف أن أعزم أن أبدأ بقراءة القرآن فما يلبث أن تمر علي بعض الأيام ثم أضعف وأنتكس. أخاف أن أكون ممن نوى أن يحافظ على صلوات الجماعة فما أن تمر علي أيام حتى تضعف همتي. أخاف أن أكون ممن نوى أن يحضر دروس العلم والإيمان وأن يجلس في مجالس الفكر والقلب للدين ثم ما إن تمر علي أيام حتى تضعف همتي، فما العمل؟ قل لي يا شيخ قبل أن يبدأ رمضان ماذا أفعل؟ أيها الغالي، لن أحدثك عن عين أو سمع أو لسان أو فكر أو بدن، إنما سأحدثك عن ملك. فما هؤلاء إلا جنود لا يسيرون إلا بأمر الملك. الملك قال الله جل جلاله عنه في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد. ويقول حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. يا شيخ كيف أضبط سمعي وبصري ولساني وأعضائي؟ إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. جهدي وجهدك في الأيام القليلة المتبقية قبل رمضان أن أجتهد على القلب، فإن أصلحت قلبك في هذه الأيام فأبشر، أبشر بخيرات من عند الملك المنان جل جلاله سينزلها على قلبك في رمضان إن أصلحت قلبك. والكلام في إصلاح القلوب يطول، لكن دعني أشبه لك القلب ببركة من ماء عليها أربع مصبات، إن أصلحت تلك المصبات اجتمع في تلك البركة ماء عذب نقي طاهر، وإن فسد مصب من تلك المصبات خبثت تلك البركة، وهذه البركة هي القلب. وهذا القلب أيها الغالي له أربع مصبات: سمع وبصر وفكر ونطق. سمع وبصر وفكر ونطق، إن أصلحت هذه المصبات الأربع اصطلح قلبي، وإن أفسدتها فسد قلبي. وسأسير معك في كل واحدة منها بطريقتين، احفظها مني رعاك الله. الطريقة الأولى اسمها التخلية، والطريقة الثانية اسمها التحلية. ولا تستشعر بالتحلية قبل أن تبدأ بالتخلية. لا أريد أن أصعب نمط الخطبة حتى لا يستصعبها البعض، فسأبسط الأمر بإنزاله على الواقع. أول مصب من مصبات القلب السماع، وقلنا أنه لابد أن نسير مع هذا المصب بطريقتين. الطريقة الأولى اسمها التخلية. ما معنى التخلية؟ تخلى عن كل شيء يغضب الله في سماعك من الآن. على سبيل المثال، عندي سهرات، عندي جلسات، عندي كل أحد وكل جمعة وكل سبت وكل ما بعرف أي يوم جلسات يا شيخ، مع من؟ ماذا تسمع في هذه الجلسات؟ والله شيخ نتحدث يعني فيما بيننا نتسامر. نعم، هذا التسامر ماذا فيه؟ قل لي. فيه غيبة، فيه نميمة، فيه شتائم، فيه ذكر أعراض النساء، فيه انغماس في الدنيا. كل ما تسمعه سينصب في قلبك. طب ما العمل؟ ابتداء من الليلة، ابتداء من الآن، اعتذر، انقطع. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا نبتغي الجاهلين. شيخ واللي إلنا سنين بنقعد معهم، والسهرات والمجيات والروحات والظهرات، فليكن لسان حالك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك، يا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إن صح منك الود فالكل هين وكل ما فوق التراب تراب. ومن سيقف معك من هؤلاء يوم القيامة؟ إن كانوا سببا في أن خسرت رمضان بسببهم، ماذا سينفعوك؟ في عندي نوع من الموسيقى، في عندي نوع من الأغاني، في عندي نوع من السماع أصعب أن أتركه. قل لي كيف ستأنس بالقرآن؟ لا تسلني بعدها كيف أبكي عند سماع القرآن، لا تسل بعدها كيف أخشع عند سماع آيات الرحمن. لا يجتمع مزمار الشيطان وكلام الرحمن في قلب عبد مؤمن أبدا. لذلك ابدأ بالتخلية، خلي سمعك عن الحرام، ثم بعدها ابدأ بالتحلية. قل لي، إذا أردت أن تضع طعاما لذيذا في إناء ووجدت في هذا الإناء وسخا، ماذا تفعل؟ ألا تبدأ بالتخلية؟ ألا تبدأ بالتنظيف؟ ألا تنظفه ثم تضع فيه الطعام فيكون إناء فيه طعام لذيذ؟ ألا تريد التحلية في رمضان؟ التحلية مش بالأشطة يا إخواني وأنواع الحلويات وهنا وهناك، هذا تأكله في كل يوم. لا تنصب أفكارنا، وبدأنا يا شيخ من بشرك بدأنا نجهز ونحضر. لماذا؟ قال حتى نقول للمرأة ما هو برنامج الإفطار وبرنامج السحور وبرنامج التحلية. هذه ليست بتحلية، التحلية الحقيقية هي تحلية القلب. فبعدما تبدأ بالتخلية ستستشعر بالتحلية. أسمعوني قرآن، أسبعوني كلام النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، فإني أحضر قلبي لشهر رمضان. المصب الثاني البصر. عندما علمنا مشايخنا صفة الصلاة ذات الخشوع والخضوع قالوا لنا مقصد هذه الصفة أن تكون خارج الصلاة كأنك في صلاة. ما معنى هذا؟ هذا له شرح يطول، عسى أن نقف فيه في خطبة لاحقة إن شاء الله، ولكن فقط شاهدي من الكلام، عندما تبدأ بالصلاة أين بصرك؟ يمين وشمال، شرق وغرب، أين بصرك؟ ألا تحدد بصرك في موقع سجودك؟ لماذا يكون بصرك هكذا فقط في الصلاة؟ ويقول الصحابة رضي الله عنهم وهم يصفون الحبيب عليه الصلاة والسلام: كان صلى الله عليه وسلم طويل النظر في الأرض. وكان العلماء إذا أرادوا أن يأخذوا حديثا من أحد الرواة ينظرون إليه في الطريق، فإن كان يكثر التلفت يمنة ويسرة وفوقه وخلفه يقولون هذا من خوارم المروءة، من مروءة الرجل أن ينظر أمامه ولا يكثر الالتفات يمنة ويسرة. لا أنا يا شيخ بالصلاة مثل ما بدك 100%، لا يمين ولا شمال، بس برا المسجد ما تحكيني، يعني في بعض المناظر ما فينا نغض النظر عنها والعياذ بالله، في بعض الأمور ما بقدر. وأنا عم بقلب على هالحالة على الواتساب طلعت لي حالة واحد حاطت عرس، واحد حاطت رقص، واحد حاط أغاني، يعني قلت أنا بدنا نتفقد أحوال المسلمين. ما شاء الله بدي يتفقد أحوال المسلمين أخونا، بعدين بيجوا لك يا شيخ مش عم تنزل الدموع برمضان، كيف؟ ألا نقول لك كيف؟ ها أنا أذكرك قبل رمضان، بقي معك أيام حتى تضبط بصرك، خلي بصرك، خلي بصرك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فليكن حالك كحال يوسف عندما كان شاب فتي شهوته قوية قادر على أن يقع بالحرام، وقفت أمامه امرأة جميلة صاحبة منصب فقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، أنا ما غضضت البصر من أجلك ولا من أجلك، إنما غضضت بصري لأستأنس بحبيبي وربي جل جلاله. هذه اسمها تخلية. ثم بعدها ابدأ بالتحلية: أجمل نظر هو النظر في كتاب الله، أجمل نظر هو النظر في آلاء الله. كم مرة خرجنا وكم مرة رحنا وجئنا، تأملنا البحر والسماء، تأملنا الأرض والجبال، تأملنا البحار والأنهار، ولكن كم مرة جلست مع نفسي وقلت: يا رب ما أعظمك. بتفوت على بيت عامل الديكور، معلم الديكور سقف مميز، بتقعد ساعة تطلع فيه، بتقول: شو هالمهندس، شو هالمهندس المبدع. كم مرة نظرت إلى السماء وارتفاعها، كيف رفعها الملك الباري بلا عمد. كم مرة نظرت إلى الأرض، كيف بسطها الملك على ماء جمد. كم مرة نظرت وقلت: سبحان الخالق المبدع، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. المصب الثالث أيها الغالي الفكر. ما منا من أحد أو أغلبنا إلا وينتظر موسم رمضان ليحضر نفسه لذلك الموسم. أصحاب محلات الطعام، أصحاب محلات اللباس، وأصحاب المحلات عموما بقول لك: يا شيخ رمضان موسم. طيب ما العمل؟ قبل بشهر من الموسم لابد أن نعمل اجتماع وهذا الاجتماع يكون عندنا فيه فكر، من أجل ماذا؟ كيف نستفيد من كل يوم من رمضان؟ ما بدني فوتني يوم أعرض بضاعتي وأستفيد من ذلك الموسم. ممتاز، هذا لك مباح، وإن نويت فيه الدين والخير بالحلال فأنت مأجور به. لكن قل لي بالله عليك، هذا العقل، هذا العقل، هذا الفكر، هذا الفكر، هذا الذي رفعك الله به عن سائر المخلوقات، فقد تتفكر به للدنيا؟ فقد تتفكر فيه للمال؟ متى جلست قل لي بالله عليك مع زوجتك وقلت لها: يا مرة كيف بدنا نعمل برنامج برمضان بالبيت؟ يا امرأة كيف بدنا نزيد مستوى الإيمان للأولاد في البيت؟ جلست مع إخوانك وأصحابك وقلت لهم: مللت من الدنيا، ها أنا ذا أرى الشباب يموتون، كفنا البارحة ودفنا كما تعلمون جميعا شاب من شباب صيدا توفاه الله، شاب في ريعان شبابه. سألت الشباب عن حاله فقالوا: منذ 5 أيام عقد قرانه، عقد القران، كتب كتابه من 5 أيام. لماذا يتحضر؟ بماذا يفكر؟ يفكر بمستقبله. ولكن الموت لا ينتظر شابا ولا أعزبا ولا عريسا ولا شيبة ولا غنيا ولا فقيرا، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما عم لك ما تخطب وما تتزوج وما تشتغل، اعمل، لكن بالله عليك أعط الدين شيئا من فكرك، دع هذا العقل يتفكر للدين. على صعيد أطباء، على صعيد مهندسين، على صعيد تجار، على صعيد مربين، على صعيد معلمين، على صعيد مدراء، اجلسوا وتفكروا للدين يا إخواني، لأنه إذا تفكرت للدين مرارا يدخل عليك رمضان وتستمتع به. نقف بإذن الله مع المصب الرابع في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. المصب الرابع، وهو من أهم تلك المصبات، وجعلته المصب الآخر لأهميته ولسرعة تأثر القلب به، ألا وهو مصب النطق واللسان. منذ بعض الأيام كنت في طريقي في السوق، فأوقفني أحد الشباب فسلمت عليه في السيارة وردت أن أمشي، قال: شيخ بالله عليك اصبر بس دقائق أخبرك هذا الخبر. فوقفت، فنزل من سيارته جزاه الله خير، ثم قال لي: يا شيخ، من بعض الأيام حدث معي إشكال مع بعض الشباب، فأخذت إلى أحد المغافر وأقعدوني في غرفة ضيقة مع مجموعة كبيرة من الشباب، والمتعلق بالله جل جلاله لا يتأثر بهذه الأحوال، لأنه مع الله ويعرف كيف يقضي وقته، فهو ينتظر موضوع التحقيق حتى يخرج. فيقول: قلت قد نجلس ساعة، ساعتين، 4، 5، أكثر، أقل، لا أدري، فماذا أفعل؟ فيقول: قلت في نفسي أمضي وقتي بألذ وأجمل شيء بالقرآن الكريم. قال: فجعلت أقرأ القرآن، فجعلت أقرأ القرآن وأتمتم فيه. قال: وما شعرت أن صوتي مرتفع، فإذا بمن حولي من الشباب وأغلبهم من الضائعين المبتعدين، قليل منهم من يصلي، قليل منهم من يحضر في المساجد، والمصيبة أنهم يظنون أنهم يعيشون حقيقة الحياة، فما إن سمعوا القرآن حتى شعروا بشيء مختلف، شعروا بالشيء الذي يبحثوا عنه. فقالوا: يا هذا، وندوه باسمه، قال: ممكن ترفع صوتك؟ ممكن ترفع صوتك؟ فقلت في نفسي: يا الله، هذا باب للدعوة، فتح الله لي بابا للدعوة في السجن. وقال لي: وسبحان الله، أنا لا أحفظ كثيرا من الآيات، فجعلت أردد ما أحفظ، بصوت مرتفع وإذا بأغلب من في السجن يبكي. وجدوا السعادة، وجدوا اللذة. ليس شاهدي من قصة هذا، إنما شاهدي يقول لي بعدما رأيت هذا المنظر قلت دعني أكلمهم عن الله. هو لا شيخ ولا عالم ولا خطيب ولا إمام، شاب ملتزم بيصلي في المساجد، يسمع بعض الدروس، يحفظ بعض الآيات ثم يمشي، ولكن شعر أن الناس بحاجة إلى من يكلمهم عن الله. يقول فما إن أنهيت قراءتي حتى بدأت أكلمهم عن الله وقدرته وعظمته ورحمته ومغفرته. الشاهد من القصة أنه قال لي يا شيخ الآن قارب عمري 40 سنة، اسمع يا شيخ قارب عمري الآن 40 سنة، والله ما تذوقت لذة في حياتي كتلك اللذة عندما كنت أتكلم عن الله. نعم يا أخواني، الكلام عن الله مش لمين مكان، الكلام عن الله يحرم منه كثير من الناس، الكلام عن الله لمن يحب الله. مين مكان ربنا بيفتح له باب يتكلم عنه؟ ليش مين مكان فيه يتكلم عن الملك؟ مين مكان فيه يتكلم عن الوزير؟ مين مكان فيه يتكلم عن النائب؟ لا خواص، وأي واحد بيتكلم ممكن يقبض عليه. وكذلك الكلام عن الله توفيق من الله. فما أريده منك أيها الغالي أن تخلي لسانك في الأيام البواقي قبل رمضان عن الكلام في الدنيا والمخلوقات، وأشغل نفسك بالدعوة الفردية بالله وعن الله وفي آلاء الله. جربها الآن بعد الصلاة، اجلس مع أخي لك في المسجد وسلم عليه وابدأ تكلم معه عن الله، وأرني قلبك، قل لي بعدها كيف حال قلبك. فوالله الذي لا إله إلا هو من يجد في قلبه قسوة فليسارع فليسارع فليسارع بتجربة الكلام عن الله جل جلاله، فسيجد لتلك التجربة حلاوة ما بعدها حلاوة. أسأل الله تعالى أن يحفظ قلبي وقلب إخواني وأخواتي وجميع المسلمين من الفتن، وأن يرزقنا جل جلاله التهيئة لرمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مولانا رب العالمين، لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا ميتا من شبابنا إلا رحمته، ولا شهيدا إلا قبلته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا خارجا في سبيلك لتبليغ دينك إلا أيدته ووفقته. يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا قبل رمضان، اللهم أصلح قلوبنا قبل رمضان، اللهم أعنا على غض البصر، اللهم أعنا على سماع الحلال، اللهم أعنا على حسن الفكر، اللهم أعنا على حسن النطق، اللهم وفقنا للدعوة يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ارزقنا قلبا هينا لينا سهلا قبل رمضان، نستشعر ونتذوق فيه ملذات رمضان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.